تكلمنا عن مسألة البناء، أسأل الله أن ننتهي منها اليوم حتى ندخل على مسألة شبه الجملة والجملة، ويكون بذلك بفضل الله قد قطعنا أشواطا في هذا الباب، أسأل الله الإتمام. تكلمنا عن البناء أن الأصل في الأسماء الإعراب لا البناء، والبناء استثناء بالنسبة للأسماء، والأصل في الأفعال البناء لا الإعراب، لكن هذا صحيح، الإعراب لا البناء، هذا الصحيح. لا أنا ما أخطئ، أنا لما أخطئ ستنظر ذلك في لمعان العين، لكن غير ذلك لا. نعم، والأصل في الأفعال هي أنها على البناء لا الإعراب، إلا ما كان يشابه ويضارع الأسماء كالفعل المضارع كما بينا. تكلمنا عن الأسبوع الماضي، انتهينا إلى الكلام على أسماء الاستفهام وأن الأصل فيها البما، ووقفنا في البناء على كيف، انتهينا من متى وأين، كل هذه اللي بتبنى على النصب كظرف مكان، انتهينا إلى كيف، ننتهي من كيف وتبقى كم، وبعد ذلك الأسماء، أسماء الشرط ننتهي منها اليوم إن شاء الله. كيف أنت بتسأل، تسأل عن الصحة، بتسأل عن الحال، بتسأل عن أشياء كثيرة، فكيف هي سؤال، كيف لها حالتان، هذه قاعدة اضبطها وطبق، طالب العلم الذي يضبط القاعدة يستطيع أنه يأتي بما بعدها. لها يعني كيف تعرب حالا وتعرب خبرا، لا حال ثالث لها، تعرب حالا تنصب على الحال، وأيضا تكون خبرا ترفع على الخبر، جيد، تكون حالا إن جاء بعدها فعل تام، وتكون خبرا إن جاء بعدها اسم أو جاء بعدها فعل ناقص، إن جاء بعدها اسم أو فعل ناقص. طبعا الأفعال الناقصة هي إيه؟ هي إيش الأفعال الناقصة؟ السين والصاد وكمان النون تدخل معها، دي أفعال إيش؟ أفعال ناقصة. أما الأفعال التامة فلا، كجاء وذا، إيه؟ السين وصاد ليه؟ إيش الأفعال الناقصة؟ كان وأخواته، صحيح؟ وليش هي ناقصة؟ ليش ما تمت؟ سؤال بقى ليس لك، انت اجبت اجابه جيده. ناتي الى المسافر، او ما لو ما اراد ان يحيل بلاش، طب احلى هذه بالاشاره انا موافق على الاحاله. هاجي صالح، الفعل لابد له من امرين، الفعل لابد ان يدل على، لا غلط، لابد ان يدل على حدث في زمان مقترن بزمان، لو ده يدل على حدث مقترن بزمان. طيب، فان اختل واحد من اثنين يكون ناقصا، فهمتم؟ ده اسم مصدر وغير، احنا نقول الان لا، عشان ما نخلط نقول كان فعل ناقص، ليش؟ لانه دل على زمان دون حدث، دل على زمان دون الحدث، فلما اختل قلنا هذا فعل ناقص. جيد، يبقى اذا جاء فعل ناقص كان واخواتها، كيف تكون خبرا لكان، خبرا لهذا الفعل الناقص. مثال ذلك أن تقول مثلا كيف أنت، كيف أنت هذا اسم، اضبط القاعدة وطبق، سهلة جدا. كيف أنت، أنت اسم، يبقى إذن كيف تعرب خبر، قل ما ترفع، خطأ، ما ترفع هذا اسم على البنى، نقولنا الأسماء على البنى والرفع إعراب، لا نقول كيف، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر، اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر، وهو خبر مقدم، وهو خبر مقدم. طيب، أيضا هذا بالنسبة إذا كان بعده اسم أو فعل ناقص هيعرب خبر، كأن تقول مثلا كيف كان الدرس، كيف كان الدرس، بالإجابة تأتيك الـ الـ أنت لو أجبت عن السؤال هيأتيك الـ الـ الـ الإعراب، يسهل عليك دائما في هذه الأسئلة، الإجابة هي محل الإعراب. كيف كان الدرس، كان الدرس مميتا، مميتا، كان الدرس قاتلا، صحيح، كان الدرس إيش، سهلا، هو سهل أن تقول ذلك، لكن هل هو سهلا حقيقة عندكم، كان الدرس سهلا، هذا يشرح صدري والله. نعم، جيد، كان الدرس سهلا، كان الدرس ممتعا، صحيح. فيكون إذن كيف، اعربوا، كيف اسم استفهام مبني على، لا مبني على ايش، الفتح، الفتح، مبني على الفتح في محل، كيف كان الدرس ممتعا، ها، خبر، يبقى هو في محل نصب خبر الفعل الناقص اللي هو كان، في محل نصب خبر الفعل الناقص. تقول مثلا كيف كان طلب العلم، رجل وجدناه شغوفا بالعلم، ينام على علم ويقوم على علم، يأكل وهو يسمع العلم، يعني يغازل امرأته احتسابا وهو يسمع العلم، كيف ذلك ممكن يجمع؟ يعني في بعض الناس رزقهم الله هذه المسألة. نعم، الدارقطني كان يجلس، وهذه من أعجيب الزمان، هذا فضل الله يتيم ما يشاء. الدارقطني كان يجلس يسمع لمن يقرأ بقراءة، والآخر يقرأ بقراءة، وبعد والثاني يأخذ منه إجازة الحديث، والثالث وجالس في مجلس ويحدث، فأكثر من شيء. فهذه فضل الله يتيم ما يشاء. ولذلك قيل في عمر بن الخطاب أنه كان يعمل باليمنى كما كان يعمل باليسرى، ويعمل باليسرى ما يوازي ما عمله باليمنى، ذاك فضل الله يتيم ما يشاء. والمزي، المزي كان يجلس ينام في المجلس، ما أحد يفعل ذلك، لأن المزي مات. ولا ابن كثير يقول: والعجب، كل العجب من المزي، كان يجلس في مجلس التحديث فتأتيه الغفو والغشو، ثم بعد ذلك يقولون له: كيف أصبحت، كيف أمسيت، أنت كنت نائما في الدرس، فيقول: قد قال الشيخ كذا وكذا، ويسرد كل الأحاديث التي سردها الشيخ، فأصبحوا كأنهم يدعون ويتمنون نومه، لأنهم كانوا يصححون كتبهم من إيش؟ منه هو. يقولون: إذن صحح لنا هذا الحديث. وهذا فضل، ذاك فضل الله يأتيه من يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض المقصود، إذا وجدنا رجلا يطلب العلم وهو مجد في طلب العلم، نقول له: كيف كان طلب العلم؟ سيقول: الله أكبر، ممتعا، هذا أراه على وجهك من حرصك في الطلب، كان ممتعا. فيبقى إذن كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح، في محل نصب، في محل نصب إيش؟ خبر للفعل. جيد. طب إذا قلنا مثلا: كيف جئت؟ على البعير، على الحمار، على رجلي، مسرعا. فكيف هنا تسأل عن إيش؟ هل هيئة؟ فإذا كان يسأل عن الهيئة لابد أن يكون في محل نصب حال، صحيح؟ جئت سعيدا، جئت مسرورا، صحيح؟ كيف جئت؟ كيف جئت؟ ستقول: جئت كذا وكذا، تصف هذه الهيئة، وهذه الهيئة تكون حالا. يبقى إذن ستقول: كيف فعل ماضي، كيف فعل ماضي، ما الذي أمضى، ما أدري، ها؟ أجيبه. طيب، كيف اسم استفهام مبني على الضم، اسم استفهام خطأ، الضم خطأ، على الكسر خطأ، آخر على السكون خطأ، ثالث اسم استفهام مبني على الفتح، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. إذا قلت لك: كيف أصبحت؟ أصبحت جيدا، أصبحت مسرورا برضا بنعائم الله جل في علاه، راضيا بقضاء الله جل في علاه، كما قال عمر بن عبد العزيز، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي، قمت أو أصبحت على نعمة أو على بلية، فلكل عبادة، إن كانت على نعمة فعبادتها الشكر، وإن كانت بلية فعبادتها، وأنا أتقلب بين هذه وتلك في رضوان الله جل في علاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فإذا نقول: كيف أصبحت؟ قلت: أصبحت سعيدا، أصبحت راضيا بقدر الله جل في علاه. فتكون كيف هنا خبر لإيش؟ خبر لأي لكان المحذوفة، خبر كيف أصبحت، ها، كيف تسأل عن الهيئة فتكون، يبقى إذن أعربه فعل اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. إذن ننتهي إلى كم، وكم هذه كم لها كم في الأقوال، نأتي بها بعد العشاء إن شاء الله، ثم نأخذ أسماء الشرط لننتهي من هذا الباب وندخل على الباب الآخر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. الاستناد أمامه يعني، وهو يصلي أمامه هكذا، هي ليس فيها شيء، لكن الإشكال أن الوسيلة بأنه سيشغل المصلي، يشغل، ولا أحد يقول بأنه يصلي له، ما أحد يعتقد ذلك، لكن سيشغل المصلي، لكن هي ما فيها شيء، لا لا ما فيها في السلف شيء، في حال. أحسن الله ليك، بارك الله. ها؟ آه نعم. شيخ يصلي وخلفه مصحف المصاحف، يصلي وخلفه المصاحف، يعني ما فيها شيء؟ أو إيش؟ أنا بس نصحح، لأن الأخ ذكرنا: كيف أصبحت؟ أصبحت إيش؟ سعيدا، صح؟ فيكون خبر إيه؟ خبر أصبح. ما النوم ثقيل لنا ولكم، يعني الحمد لله كلنا ذاهبين وأضحى وأصبح. طب أحد ممكن يعدل لي أخوات كان؟ لا لا، أنا أقول لك سأوجزها لك، فكر فيها بعد الدرس. كان وليس وما بينهما، نعم، لأن كان إثبات وليس إيش؟ نفي وما بينهم، سأسألك بعد العشاء إن شاء الله. فإذا كيف أصبحت أقول هذا يعتبر إيش؟ كيف هنا ليس حال، خطأ. إذا قلنا حال نقول هو خبر ليش؟ لأصبح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. يأتي بعدها تمييز. طب إن لم يأتي التمييز بعدها نقول لا نقدره، نقدره محذوفة. فإذا يجب، يجب أن يأتي بعد كم؟ تمييز. فإن وجدنا الجملة فيها السؤال بكم ولم نجد التمييز لابد أن تقدره، مفهوم؟ يعني كما مثلا تقول كم حضر، فإن لم نجد سنأتي بالمثل كم طالبا حضر، كم طالبا حضر، فنقول كم اسم استفهام مبني على السكون في محل، في محل رفع مبتدأ، طالبا تمييز، وحضر، حضر هذه الجملة الفعلية هي اللي تكون في محل رفع إيش؟ خبر لكم، خبر للمبتدأ. فإذا لابد من التمييز. ولذلك جاءنا السؤال عن المال، كم مالك؟ فكم مالك هنا أين التمييز؟ ما في تمييز. كم مالك؟ كم حيكون اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، فلابد أن نقدر ونقول كم جنيها مالك، كم درهما مالك، كم دولارا مالك. فلابد أن تقدر التمييز، لأن هي هذا وجوبا لابد أن يأتي بعد كم تمييز يبين ويفسر لنا الإبهام. لرجل يحب القراءة جدا ورجل يطلع دائما ويعلم أن العالم لا يزال عالما ما جده في الطلب وفي الاطلاع، فتأتي أنت تغبط في الله فتقول كم كتابا قرأت، أنا أراك كالسيل الجرار في المسائل وتدخل المسائل، فإذا هذا اطلاع كثير، فنقول له كم كتابا قرأت، فيكون كم اسم استفهام مبني على كم، مبني على السكون، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أنا قرأت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، مفعول به في محل نصب مفعول به. أيضا ممكن نقول له كم ساعة قرأت، كم ساعة قرأت، فالإجابة ستكون على الساعات، والساعات هذا ظرف زمان، فنقول إذن كم ساعة قرأت، كم ساعة قرأت، نقول كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، يبقى هو النصب هنا على الظرفية. وممكن أيضا تأتي مفعول مطلق، تأتي مفعول مطلق، وعندنا المفعول المطلق يأتي ها؟ لا اسم أنواعه واحد، موافق ومخالف وإيه ومضاد. لا أحسنت، أحسنت، صح صح، أو المعنى، لكن نحن نقول بيأتي إيه بقى مؤكدا للفعل، صح كده، ومبينا ها أو للعدد أو للنوع، صحيح ولا لا؟ طيب لما نسأل ونقول كم ضربة ضربته، كم ضربة ضربته، طبعا ضربة خلاص عرفنا أنها تمييز منصوب، يبقى كم ضربة ضربته، هتقول ضربته ضربتين، ضربته ثلاث، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن كم هنا اسم استفهام مبني على إيش؟ على السكون في محل نصب مفعول مطلق، في محل نصب مفعول مطلق. يبقى لنا الكلام على الكم عشان نختم به وندخل على الباب الثاني سريعا إن شاء الله دون الإجاز المخل. نقول إن كم ممكن التمييز الذي يأتي بعدها تمييز أصالة لابد أن يكون مجرورا، لابد وجوبا أي تمييز يأتي مجرور، فها لابد أن يكون، نعم أحسنتم، التمييز لابد، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، آية عجيبة يا شيخ، قلبك يميل إلى ربك لا في أولاه، حافظا اعرفها إيش هو هذا، ما نتكلم عن تمييز، لذلك انا اقول محلاه تمييز، هي تمييز، طيب جيد. فنقول التمييز ياتي منصوبا ويمكن ان يجر بمن، بمن المقدره وجوبا، بمن المقدره وجوبا، اذا انجرت كم، هذا بشرط وقيد، يبقى التمييز ممكن ان يجر بشرط، ان يجر، ان تجر اداه الاستفهام كم، إن انجرت يمكن أن نقول يأتي التمييز بعدها مجرور بمن المحذوفة وجوب. ونحن نقول في هذه المسألة اللغة العربية الأفصح، لأن عندنا فصيح وأفصح، صح كده، الأفصح أن يأتي إيش؟ أن يأتي منصوب على بابه لا ينجر. فيمكن أن تقول يعني إذا ولدت قلما قال من أعجبك وأردت أن تشتري مثله وما سحبت الرجل ليهديك إياه، فتقول له بكم قرشا بكم جنيها بكم دولارا بكم دينارا اشتريت هذا القلم؟ بكم؟ بكم؟ الباء حرف جر، وكم؟ اسم استفهام. ها مجرور بإيش؟ بالفتحة ولا بإيش؟ مبني، مبني كم؟ مبني، مبني على السكون في محل رفع إيه؟ أحسنت، في محل رفع جر بالباء. بكم قرشا دولارا جنيها درهما؟ تمييز، اشتريت. هذه الجملة الفعلية. ممكن أيضا نقول بكم قرش، لا نقول بكم قرشا، نقول بكم قرش اشتريت هذا القلم، فيكون أيضا الباء حرف جر مبني على السكون، مبني على الكسر، في لا محل له من الأعراب. عندنا قاعدة كلية، الحروف كلها ولا محل لها. وليش يا شطار لا محل لها من الإعراب؟ استقرار والتكرار يعلم شطار. ليش لا محل لها من الإعراب؟ أحسنت، ما في معنى في ذاتها، معناها في إيش؟ في غيرها. يبقى باء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر، وقرش اسم مجرور بمن المضمرة وجوبا، اسم مجرور بمن المضمرة وجوبا. نعم، مرة ثانية، بكم قرش اشتريت؟ الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، لأن الحروف قاعدة كلية، الحروف كلها مبني ولا محل لها من الإعراب. كم اسم استفهام مبني على الجر بإيش؟ مبني على السكون في محل جر بالباء، جيد. قرش قرش قرش، لا قرش، ما احنا قلنا بقى الآن ممكن هذا وذاك. الأولى كانت قرشا، بكم قرشا؟ الثانية يصح لكنها ليست أفصح، الأفصح قرشا. أي نعم، لكن هنا هيكون مجرور بمن المقدرة وجوبا، نقول قرش هنا مجرور بمن المقدرة وجوبا. أي نعم، هي في نفس المحل، هي في محل تمييز، لكن هنا من اللي جرتها من مضمرة وجوبا، والذي جر قرش قلنا الشرط توفر هنا وهو جر أداة الاستفهام، أداة الاستفهام اللي هو اسم الاستفهام. كم إن جر يمكن أن يأتي التمييز مجرور. أيوة، هذا أنت مفهومها ليست صعيبة. بكم من الدولارات اشتريت القلم؟ وهذا سائق في اللغة، صحيح ولا لا؟ تسمعها كثيرا في لغة العرب ولا ما تسمعها؟ بكم من الدولارات، بكم من الدينارات؟ هو بس اللي تعبكم القرش، قرش لغتنا احنا، هذه عملتنا التي نعرفها ونتقنها. بكم من الدولارات اشتريت هذا القلم؟ فهمت؟ هذا هو. طيب، قال الله جل في علاه هذا لكم وليس لي الآن. قال الله جل في علاه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بسرعة. أسماء الاستفهام، أنت ما أريد منك في الآية إلا أن تأتي باسم الاستفهام وتأتي بموقع ومحله وانتهى الموضوع. انظر بما بعد كيف، إن كان فعلا ناقصا كانت كيف خبرا، وإن كان فعلا تاما كانت كيف حالا، وإن كان فعل تام كانت كيف طيب، وإن كان فعلا ناقصا خبر، وإن كان اسما خبر أيضا. خلاص، هنا الآية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلقت فعل ناقص، وناقص فيه إيش؟ خلقت من أخوات إيه؟ من أخوات خلقت، خلقت فعل إيش؟ فعل تام. يبقى كيف هنا هتكون حال، صحيح؟ يبقى أنا أريد إجابة تامة بقى الآن. أنت هتقول لها سنام طويلة قصيرة، ما هذا حال ولا بيان هيئة ولا مش بيان هيئة؟ شوف، النحو هذا عبارة عن فهم، قالوا دائما الإعراب فرع عن الفهم والتصور، صحيح؟ طيب كيف خلقت؟ وبعضهم يقول من أتقن علما أغناه عن العلوم الأخرى، هذا كلام قاله بعض العلماء، وهذه أيضا مسألة تحتاج إلى نظر. هذا الكسائي صح؟ عندما دخل عليه محمد الحسن الشيباني يعني قال له يعني والرجل خلاص أصبح متقنا في اللغة العربية، قال هذا العلم يغنينا عن أي علم آخر. قال طيب، رجل سهى في الصلاة، فلما جاء يسجد للسهو سهى، في السجود ماذا يفعل؟ قال لا يفعل غير سجود السهو. قال لا يزيد؟ قال لا يزيد. قال من أين أتيت بهذا الحكم؟ من علمك، من العلم اللي أنت تعلمته وأتقنته اللي هو اللغة. قال عندنا في اللغة أن المصغر لا يصغر، يبقى إذن السهو لا يزيد. وهذه كانت لطيفة يعني، فهو حقا هو إذا رأيت أحدا أتقن علما ممكن ما يغنيه، لكن يعني لا يجعله جهلا في العلم الأخرى، مفهوم؟ لا طبعا مش ممكن طبعا هذا هو. طيب قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لمن ما في السماوات وما في الأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض. احنا دلوقتي هذه الآيات بالنسبة لإيش؟ البنى في أسماء إيه؟ طيب وين بقى الاستفهام؟ ما أنا أتعبك ما أحسن إيش بقى من؟ تفضل طيب أحل على أحد ما يريد. يلا شوف، لأنك جلست قدام الشيخ صالح هو دائما كان يشيب بإصبعي على شيء. نعم هي ايه؟ طب اسم استفهام ايش؟ اسم استفهام مبني على السكون، مبني على السكون في محل. نعم خلاص. قل من رب السماوات والارض؟ قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون انفسهم. طبعا انا ما اريد الهمزه، احنا قلنا الهمزه هي ايه؟ ام الباب صح، لكنها حرف، نريد الاسماء. قل من رب السماوات والارض؟ طيب ها على الحكاية. طيب جيد، بس المهم ابدأ. من صح؟ من اسم استفهام مبني على السكون، هذا الكلام الصحيح. طيب قال الله تعالى عما يتساءلون، ما قلنا عما يتساءلون ليش؟ معناها ما عما يتساءلون، لا خطأ، من قرأ بذلك قلنا له أخطأت. عما يتساءلون، الألف محذوفة ولا غير محذوفة؟ هي ما في ألف مكتوبة ليش؟ مع أنها أصلها ما هي أصلها إيش؟ أصلها ما تسألون صح؟ عما تسألون؟ لا احنا قلنا قاعدة لغوية، لا الأسبوع الماضي تكلمنا عنها، اتقوا الله. قلنا ما إذا سبقت، ما الاستفهامية؟ إذا سبقت بحرف جر وجوبا لابد من حذف الألف، وجوبا لابد من حذف الالف. طيب يلا اعرف، طلع اسم الاستفهام، هات ما اسم استفهام مبني على السكون. احسنت، وين بقى السكون؟ ده مفتوحه ملأت عين، عما مفتوح ما تقوليش الاصل، وين السكون هنا؟ لا اخطات، جريتك فانجررت، هو مبني على السكون كما قلت أنت، قل مبني على السكون على الألف المحذوف، مبني على السكون على الألف المحذوف. طيب فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وطبعا دعك، لأن أي احنا قلنا معربة، تكون معربة في أغلب الأحيان. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساه، فيما أنت من ذكرها، أيان مرساه، أيان ما في إلا هو، لا أيان مرساها، وين الاستفهام؟ اسم الاستفهام سهل جدا، النون واضحة جدا، النون كشمس، النون عليها همزة، النون أيان هو اسم الاستفهام. يلا أيان اسم استفهام مبني، مالك يا حبيب؟ أيان ده مش اسم استفهام؟ أيان اسم استفهام ولا مش اسم استفهام؟ ارجع للمخطط اللي عندك، خليها في ضبط الكتاب. اسم استفهام ولا لا؟ ولا هو فقط يكون على الشرط، أسماء الشرط؟ اسم شرط، وهو اسم شرط أيضا صحيح؟ طيب يلا أيان اسم استفهام مبني على إيش؟ على في محل ايش؟ ها نصب. ايوه صح احسنت، ظرف، محل نصب ظرف زمان. يقولون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. يلا بسرعه، اسم الاستفهام ان كنتم صادقين، صح؟ صادقين اسم استفهام مبني على ايش؟ صادقين اسم استفهام مبني. مفيش. طيب ايش؟ متى. متى هو الاسم استفهام؟ متى هو الاسم استفهام؟ طيب جيد، ننتهي بقى اليوم ان شاء الله في الكلام على اسماء الشرط. اسال الله ان ننتهي سريعا. اسماء الشرط طبعا الكلمات التي تستعمل في الشرط اما ان تكون حروفا واما ان تكون اسماء. وبابنا ليس الكلام على الحروف، انا سامر عليها مر سريع لان فيها لفته ولمحه تفيد الطلبه، لذلك وقفت عندها. الحروف، الحروف خلاص قعدنا القاعده وانتهى الامر، صحيح ولا لا؟ كل الحروف مبنيه، قاعده كليه، انتهى الموضوع. لكن نحن نمر على ان واذ ما ولو، هذه حروف، حروف الشرط. إذ ان حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ايضا اذ ما حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. احنا قلنا بالنسبه لاذ لوحدها تكون ظرف ايش؟ زمان للماضي، صح؟ طب هنا حرف شرط يعتبر، لو حرف شرط ايضا يدل على امتناع الجواب بامتناع الشرط مبني عليه. نقول ان اذا دخلت لا تدخل الا على الجمله الفعليه. حروف الشرط واسماء الشرط هذه تفيدنا اصوليا وتفيدنا في النحو. في النحو ستفيدنا لانها تجزم فعلين، واصوليا تفيدنا لانها تدل على العموم. ادوات الشرط، اسماء الشرط، الاسماء المبهمه تدل على العموم، تفيد اصوليا، فهي تفيدك. انظر في اللغه تفيدك الاصول وتفيدك في غيره. طيب ان اللفته اللي انا اريد اقف عندها، ان لا تدخل الا على الجمله الفعليه. فان وجدت ان وبعدها اسم لابد ان تقدر فعل قبل هذا الاسم. طبعا دعنا بقى من الخلافات بين الكوفيين والبصريين، ما لنا والخلاف شيء، لكن هو الحق ان ان اذا دخلت لا تدخل الا على الجمله الفعليه، لا تدخل الا على الجمله، وهي تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. يعني مثلا هنا يقول ان زيد جاء اكرمه، فاكرمه. طبعا سيبك فاكرمه هنا ارتباط سياتي في مساله الفعل، ليش جواب الشرط يرتبط بالفاء؟ اسمية طلبية وبجامد إلى آخر هذه الشروط سنبينها، لكن الغرض المقصود هنا نقول إن زيد جاء فأكرمه. هذه إن الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية، وبعد إن هنا اسم وهو زيد، فهنا نقول هنا فعل محذوف يفسره ويدل عليه ما جاء بعد الاسم اللي هو الفعل البعدي اللي هو إيه؟ يعني المعنى إن جاء زيد جاء فأكرمه. هو هذا أوضح من ذلك. ما لا ما تكفي، أوضح من ذلك. قال الله جل في علاه إن امرؤ هلك ليس له ولد، فلا يصح بحال من الأحوال أن تقول امرؤ هنا مبتدأ، امرؤ هنا فاعل، فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل، الفعل البعدي. يبقى المعنى في الآية إن هلك امرؤ هلك، إن هلك امرؤ هلك، تدل على الأول، فهي مفسرة للأول. ولذلك أنا وقفت عند الحرف حتى أبين لكم هذه اللفتة اللطيفة، وهي إن تدخل على الجملة الفعلية. أما الأسماء فإننا نقول أي اسم شرط منصوب بالفتحة وهي معربة، فلذلك لن نتكلم عنه. نأتي إلى الأسماء الأخرى التي هي مبنية. من، من من أسماء الشرط المبنية، ومن اسم شرط يعرب حسب الموقع في الجملة، حسب موقعه في الجملة. يعني قل مثلا من يذاكر ينجح، فعل الشرط مجزوم وجواب الشرط إيش؟ مجزوم. لكن أنت الآن من يذاكر ينجح، من اسم شرط يوضح لك البليد الذي لا يذاكر لا يكتب له النجاح. لذلك قام الأستاذ قال يا بني كلما سألتك ما وجدت منك إجابة، اعلم أخي الكريم النجاح يرتبط بإيش؟ باللعب. كلما لعبت كثيرا كلما نجحت كثيرا. النجاح يرتبط، أجيبوا يا حبايبي أنتوا عايزين تلعبوا، النجاح يرتبط، مش عارفين يجاوبوا، النجاح يرتبط بالطعام ويكون شهيا، النجاح يرتبط بالمذاكرة، صحيح ولا لا؟ فهنا قلنا بقى إذن الشرط، الشرط هنا شرط ستنجح شريطة أن تأكل، شريطة أن تذاكر، عايز أسمع شريطة أن تذاكر. يبقى إذن قلنا هنا من شرطية، من يذاكر ينجح، يبقى من اسم استفهام اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط سواء الفعل أو الجواب هذه هي خبر من. قال الله جل في علاه من أراد من قال الله جل في علاه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى إذا نقول الحياة الطيبة تكون لكل إنسان شريطة أن يعمل سوءا، خطأ فاحش، شريطة أن يعمل صالحا، هذا الشرط هو ظاهر الآن أمامكم، من يعمل صالحا النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. يبقى إذا نفس الأمر، من اسم استفهام مبني على السكون هتكون في محل رفع مبتدأ كما بين. قال الله جل في علاه ومن اسم شرط استغفر الله ومن من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، يعني الجزاء سوء وعقاب شريطة أن يكون العمل سيئا، مفهوم؟ هذا هو الشرط. وأيضا يمكن أن تقع مفعول به، هذا حسب الموقع كما قلنا، كما مثل له مثلا من تصادق أصادقه، رجل يرى بأن الصاحب ساح لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالف، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال أنس ما فرحنا بحديث مسلم فرحنا بهذا الحديث فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وأحب عمر، فالصاحب ساحب صحيح، فنظر زيد إلى عمرو فوجده تقيا نقيا طالبا للعلم مجتهدا ملبدا، فقال من يصادقه عمرو أنا أصادقه، فمن هنا وقعت على الذي سيكون صديقا لمن لعمر فيكون مفعول به، هنا تكون النصب هنا على المفعولية أو في محل نصب المفعولية، فتقول من تصادق أصادقه اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به، كأن تقول مثلا من تجاور فأحسن إليه، قد قال الله جل في علا قد أمر الله جل في علا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الصحابة تشوقوا من هذا الذي لا يؤمن، من الذي نزع عنه الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله، فقال تعال تعال تعال المسألة ليست بوسادة، قرب قرب هنا اشرب الماء خذ مكافأة لك، أي نعم ليس بوسادة دي الماء أعطيه الماء، فقال أنت فقط والذي نفسي بيدي، قال والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. يبقى من حسن إسلام المرء يظهر عندما يحسن إلى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت نعم، فلذلك نقول من تجاور فأحسن إليه، يبقى تجاور زيدا فأصبح من هنا هو زيدا، أو عمرا أصبح من هو عمرا، يبقى إذن من هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. وممكن أيضا أن تكون في محل جر إذا سبقها حرف جر، أن تقول بمن تثق أثق به، أثق به بمن تثق أثق به، أخطأت أنا لما قلت أثق، ليش؟ فعل الشرط وجواب الشرط لابد أن يكون نعم على الجزم، بمن تثق أثق به، فيكون الباء هنا حرف جر مبني على الكسر، محل من الأعراب إيش؟ لا محل، ليش؟ لأن الحروف قاعدة كلية صحيح. ومن اسم من اسم استفهام أي اسم شرط مبني على الكسر مبني على السكون في محل جر بالباء. أيضا ما هي كمن، ما تقوله في ما في من تقوله في ما، لكن الفرق بينهما أن من للعاقل وما لغير العاقل. أيضا من ذلك مهما، مهما من أسماء الشرط، مهما اسم شرط مبني على السكون في محل النصب أو في محل الرفع حسب الجملة. تقول مثلا مهما تعمل يعلمه الله، الله يعلم السر وأخفى، الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله جل في علاه لا تخفى عليه خافية، إن الله جل في علاه يرى دبيب النملة السوداء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقه لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضه ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانه جل في علاه. لذلك أنت تخيف العاصي وتقول إذا خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، مهما تعمل يعلمه الله جل في علاه. فمهما هنا يعني تعمل، هنا تعمل مهما تعمل، الأصل تقدير الكلام، تعمل حسنا تعمل سيئا تعمل شبهات، يبقى تعمل حسنا، حسنا هنا إيش هي مهما، يبقى في محل إيش؟ لا مش فاهمين الجري هذا، جعلكم ما تفهموا، فاهم يا مهندس؟ سرحت، كن معنا. نقول مهما تعمل يعلمه الله، يبقى إذن أنا سأقول زيد يعمل، زيد يعمل إيش؟ حسنا. زيد يعمل إيش؟ سوءا. فحسنا وسوءا هو مهما، قل هو مهما عشان يفهموا الإخوة، هو إيش؟ مهما. فيقع هنا أيوة مهما هو زي هو حسنا أو سوءا، فيقع هنا إيه؟ مبتدأ، هو مبتدأ مرفوع بالفتحة المضمومة. انتهى الموضوع، أنا لأمل، خلينا في الهوى اللي احنا فيه. يا حبايبي زيدا يعمل حسنا سوءا، وحسنا هو مهما، يبقى حسنا، حسنا بتعربوه ايش؟ يبقى مهما تكون ايش؟ الحمد لله والشكر لله. فمهما تعمل يعلمه الله جل في علاه. اسم، مهما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به. قل مثلا مهما ينزل بك من خطب فاحتمله، مهما ينزل بك من خطب فاحتمله. ينزل، شفت الخطأ، أنا أخطأت والله ما بخطأ، كان الوهم، الله أكبر، أنا أريد المسافر يحط هنا. مهما ينزل بك من خطب فاحتمله، مهما ينزل بك من خطب فاحتمله. مهما هنا إيش بقى؟ أنت فارس الميدان الآن. اسم استفهام ولا اسم شرط؟ آه نعم، أنا بخطأك أنت ما أخطأتش، لا اسم شرط مبني على السكون، أنا أريد اللي بعده. مهما ينزل بك من خطف، أنت رجل ثابت الجأش، أنت رجل تعلم قدر الله جل في علاه وتتعبد به. مهما ينزل بك من خطف فاحتمله، لأن أرى أن الإيمان فيك مبني على السكون في محل، أيوة في محل ضرب، في محل إيش؟ في محل جر، جر إيش؟ يعني مش ضرب، في محل، في محل، مش في دكان، في محل، محل نصب إيش؟ أحسنت، مفعول به. هذا في الأحلام، في الأحلام، هذا مبتدأ، مبتدأ في محل رفع مبتدأ. طيب، قال الشاعر قول عجيب جدا. لا، الأول نبدأ بالآية. قال الله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك، نفس الأمر تكون إيش على الابتداء. طيب، طيب نقول، قال ما اسمه الشاعر يقول مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي الله. فلذلك لابد من طيب السرائر، لابد أن يطيب المرء سرير المرء سريرته، فإن الله كاشفها، لابد كاشفها سبحانه جل في علاه، وإن الله ينقب عن القلوب ويفتش عن القلوب إن صح التعبير، فالله يقيس الناس بالقلوب. لذلك من طابت، قالوا دائما كانوا يقولون أهل اللغة كلام عجيب، بماء الذهب يكتب، قالوا من طابت سيرته، أو قال من نقى سيرته طابت سيرته، أيوة العكس، من نقى سيرته طابت سيرته، لابد جزاء وفاقا أجل طباقا. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه، غير الرجل الطيب هذا. هات مهما اسم استفهام مبني على، اسم شرط مبني على، ها اسم شرط مبني على، الحمد لله صححها صحيح. نعم، في محل رفع مبتدا، ما رايكم؟ اسم ايش؟ يكن، الكلام جيد، بعضهم يقول ذلك، لكن الحق انها خبر، خبر من خليقه، هي اللي اسم يكن، من خليقه جر ومجرور، هذا هو اللي اسم يكن، ومهما تقع خبر ليكن. عندنا ننتهي الآن، بس أنا عايز أستنشق الانتهاء من هذه الصفحة بالله عليكم، لأن أطلنا جدا، فدعوني ننتهي منها وبعدين نتكلم كيف ما شئت. أيضا من أسماء الأسماء المبنية، من أسماء الشرط المبنية هي أين وأن وحيثما، أين وأن وحيثما، وأيضا متى وأيان. أما متى وأيان فيعربان ظرف زمان، دائما متى وأيان ظرف زمان. فتقول مثلا متى تأتي أكرمك، متى تأتي، صح؟ تأتي تأتي صح؟ طيب أيوة، لا ده أتى بها من غير السؤال، الحمد لله هذا مسرح جيد، أحسنت. ودل على الحرف العلة إيش؟ متى؟ إيش اللي دل على حرف العلة؟ أيوة هذا اللي أنت تفعله، الجزم. لا، إيش اللي دل على الياء المحذوفة؟ مش هنا حرف العلة، إيه الواو؟ حرف العلة هنا في تأتي، أيوة الواو الكسرة اللي بقى فيها التي أشارت وبينت لنا حرف العلة المحذوف. طيب متى تأتي أكرمك؟ متى اسم استفهام مبني على، صح أحسنت، مستيقظ أنت. لا اليوم إن شاء الله أنت سافرت قبلها بأسبوع، ما في أي سفر لأنك منجلي اليوم الحمد لله. نعم، متى اسم شرط مبني على السكون في محل دائما وأنت هكذا في محل نصب إيش؟ ظرف. وطبعا النصب هذا لابد في فعل يعمل فيه النصب، الفعل الذي بعده، الفعل الذي بعده هو الذي يعمل فيه النصب. أيضا تقول متى تستيقظ تأتيني، متى تستيقظ تأتيني، هات استيقظ معنا، مين الاسم شرط؟ تستيقظ اسم شرط، آه نعم صح. متى اسم شرط مبني ها على ايش؟ السكون، احسنت. وانت هكذا ايوه هكذا دلت على الظرف على طول، نعم نصف على الظرف، يعني في محل نصف على الظرفيه. ايضا اين وان وحيثما تعرف ظرفا ايضا، لكن تعرف ظرفا ايش؟ ظرف مكان، تعرف ظرف مكان، والعامل فيها طبعا فعل الشرط. تقول يبقى لنا ان نقول بالنسبه لايان، ممكن ايان ياتي بعدها ما، ايان ممكن ان ياتي بعدها ما. تقول ايان، ايان ما تعدل به الريح ينزل، ايان ما تعدل به الريح ينزل، ايان ما. وايان هيكون اسم استفهام مبني على، ايان اسم شرط، اسم شرط مبني على ايان، نعم احسنت الفتى. طيب واين وان حيثما تعرف ظرف مكان، فتقول مثلا أين يذهب يحترم الناس؟ كان رجلا غنيا ثريا لكنه كان كريما جوادا، وكان وقورا، وكان أيضا حانيا طيب الأعراف. فقال العلماء عنه أو قال الناس عندما يرونه ويستبشرون به خيرا قالوا هذا الرجل الوقور، الرجل الجواد، الرجل الكريم، الرجل الذي والذي والذي، قالوا أين يذهب يحترم الناس. ما الذي جرى الاحترام لهذا الرجل؟ حسنه أخلاقه، صحيح؟ قالوا أين يذهب يحترمه الناس، يحترم يحترمه الناس. فيبقى أين اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف في مكان، نعم يذهب فعل الشرط هو الذي يفعل في أين. وأيضا تقول مثلا أين، أينما تكون، قول الله جل في علا أينما تأتي بعدها ما، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. يبقى أين أيضا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. أين تقعد، رجل بيحب رجل يعني يقول عندما تكون أكون، حياتي بك مرتبطة، أنت تذكرني برب. هكذا أهل الخير بعضهم مع بعض، أهل الخير مع أهل الخير بعضهم مع بعض، ترى فيهم الحب والود، تحابب في الله. فيقول الخليل لخليله أين تقعد؟ أقعد. وأين هنا ظرف مكان، يعني في المكان الذي تجلس فيه أنا أجلس فيه. لما؟ لأنك دائما تذكر بالله فتذكرني، فأذكر الله فالملائكة تحفني. أيضا في أن، قال الشاعر خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، يعني هو لا يحاول محاولة إلا في إرضائك وإرضاء أخيك. من كرمه وجوده وأخلاقياته الحسنة عندما يأتيه الخل فإنه يحاول محاولة جاهدة على إرضائي، سعيا على إرضائي. الشاهد هنا أن، فأن تكون أيضا شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. حيثما تأخذ أيضا حكم أين وأن. حيثما يذهب يجد صديقا، هذا رجل كان هينا لينا، والهين اللين ترى الناس تحبه، أما الفظ الغليظ الناس تنفر منه. فقالوا على الهين اللين حيثما يذهب يجد صديقا. فحيثما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. قال بعضهم حيثما تستقم يقدر أو يقدر لك الله نجاح. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاح. حيثما تستقم، الرجل المستقيم الذي على طاعة الله جل في علاه البركة تأتيه، وأيضا الرزق يأتيه، الرزقان، الرزق المعنوي والرزق الحسي. قد قال الله جل في علاه لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حيثما تستقم ظرف مكان، حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا. فحيثما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. حيثما يجلس، رجل شوقه وقلبه يتقطع من أجل العلم، حيثما يجلس يتعلم. لو جلس وهو يصلح سيارته يأتي الميكانيكي يقول له تعرف فعل الشرط؟ يقول ما فعل الشرط؟ يقول فعل الشرط كذا، وجواب الشرط كذا، والجزم كذا. وطبعا الراجل شغال في الزيت، ويقول خليه في الشرط اللي هو بيخليه. مثل ايش؟ مثل الزهري. الزهري كان يوقظ الأمة من نومها، يقول استيقظي، ما لك يا زهري؟ ماذا تريد؟ قال حدثني فلان. وتقول ما لي ولفلان، وهو ما يريد ان يحدثها، هو يريد ان يراجع لنفسه. فحيثما يجلس طالب العلم يتعلم، اما يذاكر المسألة، اما يراجعها، اما يفتحها بين الناس، تعلمه أو لم يتعلمه يثبت العلم الذي عنده. حيثما يجلس يتعلم. حيثما، فنقول إذن حيثما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. وأيضا وهنا نختم الكلام بفضل الله عشان ننتهي، يعني إذا بإذا، وإذا فيها وعكة شوية من ها ما دعك بقى الآن من الشعر والدرات الشعرية. احنا نتكلم هنا على المسألة التي فيها أن إذا تعتبر اسم شرط هنا، يعني العلماء يقولون بأنها ظرف تكون تنصب على تكون في محل نصب ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. لأن احنا قعدنا قاعدة أولية قلنا الظرف النصب على الظرفية لابد أن يكون إيش؟ عامل. هو ليش ينصب؟ في عامل عمل فيه. لحظة، انتوا فاهمين؟ المبتدأ، ايش اللي عمل فيه الرفع؟ الرجل قالها في أول درس، ايش؟ الابتدأ، صح ولا لا؟ الفاعل، ايش اللي عمل فيه عشان يرفع؟ ها؟ الفاعل، صح؟ أصل الفاعل أو الفاعل، هذه هي. فنحن نقول أيضاً النصب على الظرفية، الفعل الذي يفعل. فنحن نقول الآن هو ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه اللي هو فعل الشرط، اللي هي جملة فعل الشرط. طيب، ومنصوب، هو منصوب بجوابه الذي فعل فيه أو الذي عمل فيه ذلك الجواب. يقولون إذا جاء زيد فأكرم، إذا جاء زيد فأكرم. فهنا نقول بأن الجواب أكرمه، هذا الجواب هو الذي عمل في إذا، نصبها جعلها منصوبة على الظرفية. والظرف هنا يحتاج إلى الظرف اللي هو إذا يحتاج إلى مضاف إليه لأنها مضافة. فلذلك قالوا خافض لشرطه، خافض لفعل الجملة فعل الشرط، جملة فعل الشرط تعتبر مضاف إليه، فإذا مضاف ولابد أن نأتي بمضاف إليه. ففعل الشرط رايح أنت مش مهم، جملة فعل الشرط هي المضاف إليه. فنقول إذن جملة جاء زيد هذه في محل خفض مضاف إليه. هذا تفسير قول العلماء أهل اللغة عندما يقولون هو خافض لشرطه لأنه بيضاف إليها فيخفض على ذلك، مفهوم؟ ومنصوب بالجواب، مش مفهوم؟ طيب، إذا نقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهذا معروف، وده الفرق بين إيز وإيزا. إيز ظرف زمان لإيش؟ الماضي. أما إيزا للمستقبل. طيب هذه معروفة. خافض لشرطي يعني بيجر، بيجر الذي بعده. ليش بيجره؟ لأن إذا أصلها مضاف، والمضاف لابد له من إيش؟ ودايما المضاف إليه مرفوع بلا تنوين، يرفع بلا تنوين، ده مهم جدا تفهم المسألة دي. المضاف إليه دايما إيش؟ يجر، صح ولا لا؟ لذلك قالوا هو خافض لشرطي، معنى خافض لشرطي يعني بيجره، خافض لشرطي لأنه مضاف إليه. فهمتم؟ هذا هو. وهو منصوب، إيش اللي جعله منصوبا؟ إيش العمل اللي عمل فيه؟ الجواب. ما هو نصب على الظرفية، جواب الجواب، فعل الجواب، فعل الجواب الشرط هو الذي يعني عمل فيه النصب. هذا بالنسبة لإذا. فلك أن تقول الآن إذا، وإذا أيضا اعلم إذا أيضا كإن لا تدخل إلا، لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. قول الله جل في علاه إذا السماء انشقت، ما يأتي أحد يقول السماء مبتدأ، خطأ. إذا انشقت السماء انشقت، فيبقى السماء هنا فاعل مرفوع لفعل محذوف دل عليه الفعل الذي جاء بعده، يبقى إذا انشقت السماء انشقت. فنقول إذا زيد جاء فأكرم، هذا إذا ظرف زمان لمستقبل من زمان خافض لشرط منصوب بجوابه، وزيد فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود الذي هو جاء، يعني المعنى إذا جاء زيد، إذا جاء زيد جاء فأكرم. طيب ننتهي بالأمثلة عليكم. وإن تعودوا، قال الله تعالى هنا سنبحث عن إيش؟ عن أسماء الشرط. سنبحث عن إيش؟ قال الله تعالى وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. وإن تعودوا، يا ربي أخطأتم، لأن إن ليس باسم صحيح. فقل لي الآن أكمل سؤالك، اجعله حرف وإيش واسم، يبقى ده حرف شرط. حرف شرط ماله؟ وإن تعودوا، إن إن حرف حرف حرف شرط مبني على إيه؟ على الضم. إن تعود مبني على، أحسنتم، على السكون، الحمد لله. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. أتينا بها هذا سهل. ها فين أسماء الشرط؟ من اسم شرط مبني على الفتح صح؟ لا خطأ، مبني على السكون. ممتاز، مبني على السكون. جاي في محل، أحسنت. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما، أحسنت. عندنا قول الله تعالى إلا تفعلوه، هذه مهمة. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. إلا تفعلوه، إلا تفعلوه، الآية إلا تفعلوه، وهو تفعلوه الجزم موجود، وتكن مجزوم، الفعل مجزوم والجمع إلا تفعلوه. وين بقى الآن اسم الشرط أو حرف الشرط أو ما شئتم مما تريدون؟ إلا، إلا باللغة السعودية يعني نعم. أقول ما أعطيتك تقول إلا يعني أعطيت، صح ولا لا؟ فهل هذا هو المراد هنا؟ ها حرف محذوف، ايش المحذوف؟ اسم محذوف، ايش المحذوف؟ اسم مضروب، ايش اللي ضربه؟ ها لا، هنا نقول الا ان ادغمت في ايش بس، انت يا فرطها قسمها، ان لا اعرف بقى ان شيخ، لا شيخ هذه ليس اعراب، حرف ان حرف جزم، لا مش جزم، حرف استفرط، حرف شرط، حرف شرط مبني على السكون في محل اللي مش ممكن يكون مبتدا، لان هي اصلا لازم تعرف اللي سياتي بعد ذلك في محل النصب ايه. انا بسهل عليه، في محل النصب ايش؟ الظرفيه، احسنت. شو لما جرك متنجرش، انت قلت ايه الحرف، وعندنا قاعده كليه الحروف كلها ولا محل لها من الاعراب. جيد، جزاك الله خير. جيد، أكمله، أكمله. إلا يا صاحب الكاميرا، إلا تفعله يعني إلا، إن خلاص حرف، حرف شرط، لا لا نافية، يا لهوي، لا قل لا زائدة، زائدة زائدة لا محل لها من الإعراب. طيب ولا نافية، ناهية متأكد، لأن الناهية هي التي إيش تجزم. طب إيش الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ فرق بسيط جدا. حتى المسافر أنا ممكن أسأله الآن، بس هو مش هو لو قال لي نعم سألني سأسأله. إيش الفرق بين لا النافية ولا النافية؟ ها جازمة، ولا النافية خبرية. فرق بين الخبر والإنشاء، لا تجزم. طب هنا الفعل، شوف الفعل بعده أو الجزم ظاهر جدا. طيب يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني مجزومة، يعني لا هنا إيه؟ ناهية. أنت خطأ فاحش، لأن الجزم بإيش؟ بإن، لا بلا. هو يعني قالها وسكت، والحمد لله أنه سكت. طيب، يقول الله جل في علاه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن، إما افصل تفز، إن وما. الحمد لله قد انتهينا الآن من الأسماء، والأسبوع القادم سندخل على الجملة والكلام على أن اللغة العربية بأسرها على جملتين، هي جملتان وفضلة، جملة اسمية وجملة فعلية، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. أنا أريد بس نبشركم خيرا، الأخ الكريم ما اسمه الأول؟ هذا الأخ الكريم دخل في الإسلام أول أمس، وهذا الأخ الكريم دخل في الإسلام أول أمس، وشوف يأتون هم الآن حتى ده إحنا لو بنشرح باللغة الإندونيسية مش هيفهموه، إذا كان إحنا عرب ومش فاهمين اللغة العربية اللي إحنا بنشرحها، وهم صابرين جالسين بس الملائكة تكتبهم بفضل الله. وأنا أبشركم في المسجد المبارك هذا، مسجد سلمان، أقسم بالله كل أسبوع يأتينا واحد أو اثنين يدخلون في الإسلام، والله بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك بفضل الله يؤتيه ما يشاء. فهؤلاء إخوانكم في الله، ليتكم يعني ترحبون بهما. وأيضا يعني إذا كان استطعت أن تأخذ تليفون كل واحد منهم حتى يتواصل كل إنسان منكم به يكون أفضل. أخوكم في الإسلام دخل في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فإن لم يهديه بك اجعل تمام الهداية تكون بك، لتضرب مع من ضرب السهم الأول تضرب معه بسهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خيرا. الحمد لله على الإتمام.